الجنوب بقلم خورخي لويس بورخيس، ترجمة سعيد الغانمي، بصوت المهندس أحمد صالح. كان الرجل الذي نزل على بر بيونس آيرس عام 1871 يحمل اسم يوهانس دالمان، وكان كاهنا في الكنيسة الإنجيلية. عام 1939 كان أحد أحفاده خوان دالمان أمين مكتبة محلية في عموم قرطبة، ويعد نفسه أرجنتينيا أصيلا. كان جده لأمه فرانسيسكو فلوريس من فرقة المشاة الثانية، هو الذي مات على حدود بيونس آيرس بطعنة رمح سددها له هنود كاتريل. وفي خضم التناقض بين خطي نسبه، اختار خوان دالمان، ربما مدفوعا بحكم دمه الألماني، الخط الذي يمثله السلف الرومانسي للموت الرومانسي. وفرضت هذه النزعة الوطنية المقصودة وإن لم تكن المتكبرة عليه الاعتياش على سيف قديم وإطار جلدي يحتوي على صور شمسية قديمة لإنسان ملتحن بلا ملامح، والاندفاع والإقدام ببعض الموسيقى واعتياد بعض الأبيات الشعرية حول مارتن فيرو وانصرام السنين والملل والعزلة. وبالثمن الذي سدده دالمان في حرمانات متعددة صغيرة، تدبر أن يوفر قوقعة في بيت ريفي في الجنوب كان ذات مرة من أملاك عائلة فلوريس. اعتاد باستمرار أن يتذكر صور أشجار اليوكاليبتوس والبيت الوردي الذي كان مرة قرمزيا، أبقاه عمله وربما تراخيه في المدينة. وصيفا في إثر صيف أرضى نفسه بالفكرة المجردة عن التملك، مطمئنا إلى أن البيت كان ينتظره في المكان نفسه في منتصف السهل. وفي أواخر شباط من عام 1939 حصل له شيء ما. يمكن للقدر أن يتعامى عن الجرم المشهود وينتقم بلا رحمة من أبسط الأخطاء. في تلك الأمسية حصل دالمان على نسخة تنقصها بعض الصفحات من طبعة ويل لكتاب ألف ليلة وليلة، وللهفته إلى تفحص لقيته لم ينتظر المصعد، بل اندفع مستعجلا إلى السلالم، وفي العتمة اصطدم بجبينه شيء ما. هل كان خفاشا؟ طائرا؟ على وجه المرأة التي فتحت له الباب رأى رعبا مهولا، وعادت اليد التي مررها على جبينه حمراء بالدم. لقد جرحته حافة نافذة مصبوغة حديثا. نسي شخص ما أن يغلقها. تمكن دالمان من النوم، لكنه استيقظ في الساعات المبكرة من الصباح، ومنذ ذلك الوقت فصاعدا صار طعم الأشياء عنده فظيعا. أنحلته الحمى، وبدأت التصاوير من ألف ليلة وليلة تضيء كوابيسه. زاره أصدقاء وبعض أفراد العائلة، وكانوا يخبرونه بابتسامة مبالغة كم يبدو بخير. وبنوع من الخدر الواهن استمع دالمان إلى كلماتهم، وتعجب لكونهم لا يرون أنه في قعر الجحيم، انقضت 8 أيام وكأنها 800 سنة. ذات عشية ظهر طبيبه الاعتيادي بصحبة رجل جديد، وقت داد المان إلى مصحة في كالت إكوادور. كان بحاجة إلى أشعة إكس، وحين جلس في العربة التي استأجروها لتوصلهم، فكر دالمان أخيرا بأنه في غرفة ليست غرفته، صار قادرا على النوم. شعر بالسعادة والقدرة على التواصل، وفي اللحظة التي وصلوا فيها جردوه من ثيابه وحلقوا رأسه وشدوه إلى أحزمة معدنية على نقالة. سلطوا عليه أضواء وهاجة حتى عمي وداخ، فتسمعوا لحركة قلبه ورئتيه، وغرز رجل بلثام طبي إبرة في ذراعه. استيقظ شاعرا بالغثيان وملفوفا بالأربطة في زنزانة كأنما هي قعر بئر. وفي الأيام والليالي التي أعقبت العملية صار يدرك أنه لم يكن حتى ذلك الحين إلا في ضاحية من ضواحي الجحيم، لم يترك الجليد سوى أثر ضئيل من البرودة في فمه. وخلال تلك الأيام صار دالمان يكره كل تفاصيل نفسه، كره هويته وحاجاته الجسدية وذله واللحية التي نبتت في وجهه. تحمل برباطة جأش المعالجات التي أجريت له، وكانت مؤلمة للغاية، ولكن حين أخبره الجراح بأنه على شفير الموت من جراء تعفن الدم، أحس دالمان فجأة بالشفقة على نفسه وغص بالدمع لقدره. فوضعيته الصحية البائسة والتوقع الذي لا يكل لليالي مرعبة لم يتركا له متسعا من الوقت للتفكير بشيء مجرد مثل الموت. وفي يوم تال أخبره الجراح بأنه يتعافى، وقريبا جدا سيكون بمستطاعه الذهاب إلى الريف للنقاهة. ووصل اليوم الموعود بسرعة لا تصدق. يتوله الواقع بالتناظرات والمفارقات الطفيفة. لقد وصل دالمان إلى المصحة في عربة، وها هي عربة تأخذه إلى محطة كونستيتسيون. بدت له نفحة الخريف الباردة الأولى بعد ضيق الصيف، رمزا طبيعيا على استرداده عافيته من براثن الحمى والموت. لم تفقد المدينة في تلك الساعة 7 صباحا مظهر بيت قديم متداع مما تتخذه المدن في الليل. كانت الشوارع أشبه بأروقة وممرات طويلة والساحات كالأفنية. بعد إقامته الطويلة في المستشفى تعرف دالمان على المدينة بالتذاذ ولمسة دوار. قبل أن تسجل عيناه المظاهر نفسها بدقائق، تذكر الزوايا والظلال والتنوع المتواضع لبيونس آيريس، وفي ضوء النهار الجديد الأصفر عادت له الأشياء جميعا. يعرف كل أرجنتيني أن الجنوب يبدأ عند الجانب الآخر من ريفادافيا، واعتاد دالمان أن يقول إن ذلك مجرد اعتقاد بأن من يعبر ذلك الشارع يدخل عالما أكثر قدما وثباتا. ومن داخل العربة تطلع بين المباني الجديدة إلى النوافذ الحديد المتصالبة ومقارع الرصاص والأبواب المقببة وطرق المداخل والأفنية الحميمة. في المحطة انتبه أنه ما زال أمام القطار 30 دقيقة قبل المغادرة، وفجأة تذكر أن في مقهى في كالة برازيل على مبعدة بضعة أقدام من بيت يرجوين قطة كبيرة الحجم تسمح للناس أن يلاطفوها كأنما هي إله مترفع. دخل المقهى وكانت القطة نائمة هناك. طلب قدحا من القهوة وحركه بالملعقة على مهل متذوقا إياه، تلك المتعة التي كانت محرمة عليه في العيادة. وفكر وهو يمسح على ثراء القطة الأسود بأن هذا الاحتكاك هو وهم، وأن الكائنين هو والقطة كائنان تفصل بينهما زجاجة، لأن الإنسان يعيش في الزمان في التعاقب، في حين أن الحيوان السحري يعيش في الحاضر في أبدية اللحظة. كان القطار ينتظر على امتداد الرصيف ما قبل الأخير. تجول دالمان بين العربات حتى وجد عربة فارغة تقريبا، وضع حقيبته في صف الأمتعة، وحين بدأ القطار بالتحرك فتح حقيبته، وبعد قليل من التردد أخرج منها الجزء الأول من ألف ليلة وليلة. فالسفر مع هذا الكتاب الذي ارتبط ارتباطا لا ينفصم بتاريخ عذابه يعني تأكيدا بأن هذا العذاب صار جزءا من الماضي، صار تحديا ممتعا سريا لقوى الشر المحبطة. على امتداد جانبي القطار كانت المدينة تتلاشى في الضواحي، وهذا المشهد بالإضافة إلى منظر الحدائق والفلل أخر بداية شروعه بقراءته. والحقيقة أن دالمان لم يقرأ إلا قليلا جدا. من ينكر أن جبل المغناطيس السحري والجني الذي يقسم أن يقتل من يخلصه هي أشياء عجيبة، لكنها ليست أكثر عجبا من هذا الصباح ومجرد واقعة الوجود. صرفه الالتذاذ بالحياة عن الانتباه إلى شهرزاد وحكاياتها العجيبة المتدافعة. طوى دالمان كتابه وأسلم نفسه للحياة. وكان العشاء، الحساء الذي قدم في صحون معدنية لماعة كما في أطياف الطفولة النائية، متعة أخرى أكثر بهاء وعطاء. فكر مع نفسه: سأصحو غدا في الريف. وشعر كما لو أنه كان إنسانين في وقت واحد، إنسان ينزلق على امتداد يوم خريفي وجغرافيا أرضه الأم، وإنسان آخر بقي مشدودا في المصحة وعرضة للعنايات المنهجية. رأى بيوت طابوق غير مجصصة طويلة ومنزوية، وهو يراقب القطار ينهب الأرض بلا انتهاء رأى خياله على طرق قذرة، رأى خنادق وبحيرات ومراعي، رأى غيوما طويلة متوهجة كأنما هي من المرمر، وكانت كل هذه الأشياء اتفاقية وعابرة مثل حلم في السهل المكشوف. وقد فكر أنه يعرف هذه الأشجار والمحاصيل، لكنه لا يستطيع تسميتها، لأن معرفته الفعلية بالريف أدنى بكثير من حنينه ومعرفته الأدبية. كان يغفو بين الحين والحين، وقد بثت حركة القطار العنفوان في أحلامه. اصفرت الشمس البيضاء التي لا تطاق في منتصف النهار وستحمر قريبا قبل حلول المساء. واختلفت عربة القطار الآن أيضا، لم تعد هي نفسها العربة التي انطلقت من المحطة في بيونس آيرس، فقد نفذت إليها السهول والساعات وحولتها. في الخارج امتد ظل القطار المتحرك نحو الأفق، والأرض الأولية لم تعد تتخللها المستوطنات أو أي علامات أخرى على الإنسانية. كان الريف مترامياً، لكنه في الوقت نفسه حميم وسري على نحو ما. أحياناً لا تحتوي الأرياف الممتدة إلا على ثور منفرد. كانت العزلة تامة وربما عدائية، حتى لقد ساورت دالمان الشكوك بأنه لا يسافر فقط إلى الجنوب بل إلى الماضي أيضاً. ولكن انتزعه من هذه التأملات الشاردة مفتش القطار الذي أخبره وهو يعاين تذكرته بأن القطار لن ينزله في المحطة المعتادة بل في محطة أخرى قبلها بقليل، وذلك ما لم يكن يعرفه دالمان. وأضاف الرجل تفسيرا لم يحاول دالمان فهمه بل لم يستمع له أصلا لأن آليات الأحداث لا تهمه. وصل القطار مجهدا إلى نهاية الخط، في الحقيقة في منتصف الريف. كانت المحطة تقع على الجانب الآخر من المسالك، ولم تكن سوى رصيفا مغطى لا تتوفر فيه مركبة، لكن رئيس المحطة توقع أن يتمكن دالمان من العثور على واحدة عند محل أرشده إليه على بعد 10 قواطع أو 12. قبل دالمان بالمشي كمغامرة صغيرة. صارت الشمس الآن تتلاشى وراء الأفق، لكن إشراقا أخيرا ما زال ينبسط على السهل الحي والصامت قبل أن تطمس الظلمة لونه. لم يكن يريد أن يتحاشى الإرهاق بقدر ما كان يريد لهذه الأشياء أن تمكث. تمشى دالمان على مهل مستنشقا بالتذاذ رزين رائحة البرسيم. كان المحل ذات مرة قرمزي اللون، لكن السنين لطفت من هذا اللون العنيف وجعلته أكثر جمالا. في معماره البائس شيء ما ذكر دالمان بنقش على المعدن، ربما كان مرسوما على طبعة قديمة من بول وفيرجينيا. ربط عدد من الخيول إلى السياج في الواجهة. في داخله فكر دالمان بأنه يعرف صاحب المحل، ثم أدرك أن الشبه خدعه مرة مع أحد الممرضين في المصحة حين توهمه شخصا آخر. وحين سمع صاحب المحل طلب دالمان قال إنه يستطيع استخدام عربة ذات غطاء، ولكي يضيف حدثا آخر لذلك النهار ولكي يقتل الوقت قرر دالمان أن يأكل في المحل الريفي. على إحدى الطاولات كان يجلس شابان بمظهر خشن يأكلان ويشربان بضجيج. في البداية لم يعرهما دالمان اهتماما، وعلى الأرض متكوما أمام المشرب يجلس شيخ كبير بلا حراك كأنه شيء ما لقد أنحلته السنين وصقلته كما يصقل الماء الأحجار أو أجيالا من البشر الأمثال. كان صغيرا أسود اللون جامد الملامح وقد بدا خارج الزمن في نوع من الأبدية. لاحظ دالمان منديله وعباءة البونتش والجزمة الجلدية الطويلة التي يحتذيها، وقال لنفسه وهو يتذكر المناقشات العقيمة مع أهل الضواحي في الشمال أو أهل مقاطعة أنتري ريوس بأن الخرقاء مثل هذا لم يعودوا يوجدون إلا في الجنوب. ارتاح دالمان للجلوس إلى جوار النافذة، وشيئا فشيئا بدأت الظلمة تهيمن على الريف، لكن عطور الريف وأصواته ظلت تخترق قضبان الحديد على النافذة. جلب له صاحب المحل السردين ثم بعض اللحم المشوي، غمره دالمان بأكثر من قنينة واحدة من الخمرة الحمراء، وبفتور استطاب نكهة الخمرة، وسمح لنظراته بأن تتجول في المحل الذي تحول الآن إلى منوم قليلا. يتدلى من الدعامة مصباح كيروسين. على المائدة الأخرى هناك ثلاثة زبائن، يبدو أن اثنين منهم عاملان زراعيان، والثالث الذي تشي ملامحه بدمائه الهندية جلس يشرب وهو يعتمر قبعته. فجأة شعر دالمان بشيء ما خفيف يصطدم بوجهه، وإلى جوار قنينة الخمر عند غطاء حافة الطاولة وقعت كرة صغيرة من الخبز المنقوع. كان ذلك كل شيء، فقد رماها أحدهم بوجهه. لا يبدو أن السكارى على المائدة الأخرى قد فطنوا إلى وجوده. قرر دالمان محتارا أن شيئا لم يقع، وفتح كتاب ألف ليلة وليلة، وكأنه يريد تخطي الواقع. بعد دقائق قليلة ضربته كرة خبز منقوعة أخرى، وضحك العمال هذه المرة. قال دالمان لنفسه إنه ليس بخائف، لكنه من الجنون بالنسبة إلى مريض مثله أن يجره غرباء إلى مبارزة عشوائية. قرر قراره على المغادرة ونهض على قدميه حين اقترب صاحب المحل وخاطبه بصوت تحذيري: يا سيد دالمان، تجاهل هؤلاء الفتيان فهم ثملون. حينئذ لم يجد دالمان أن من الغريب أن يعرف صاحب المحل اسمه، لكنه أحس أن كلمات الرجل التحذيرية جعلت الأمر يزداد سوءا في الحقيقة. قبل لحظة كان استفزاز هؤلاء موجها إلى وجه مجهول، بل إلى لا أحد، أما الآن فقد صار هجوما يستهدفه ويستهدف اسمه. وسيعرف هؤلاء الفتيان على المائدة الأخرى هذا الاسم. دفع دالمان صاحب المحل جانبا وسأل العمال: ما الذي يريدون منه؟ نهض الخشن ذو الملامح الهندية وهو يترنح، وبدأ بقذف شتائمه على مقربة من دالمان، ولكنه صرخ وكأنه بعيد عنه. كان يمثل أنه بالغ في السكر، وأن مبالغته يجب أن تعطي انطباعا بالشراسة والسخرية. وبين اللعنات والشتائم رمى الرجل سكينا طويلة في الهواء وتابعها بعينيه وتلقفها، وتحدى دالمان إلى المبارزة. ارتفع صوت صاحب المحل معترضا بأن دالمان غير مسلح، وعند تلك اللحظة حدث شيء ما غير متوقع. من زاوية الغرفة رمى له الأخرق العجوز الجاثم الذي رأى فيه دالمان رمزا للجنوب، الجنوب الذي ينتمي له، خنجرا مجردا. جاء ليستقر عند قدمي دالمان، كأن الجنوب بنفسه أراد لدالمان أن يقبل التحدي. انحنى دالمان لالتقاط الخنجر، وفي انحناءته شعر بشيئين: الأول أن الفعل الغريزي تقريبا يدعوه إلى المبارزة، والثاني أن السلاح في يده الخدرة لن يجدي نفعا في الدفاع عنه، لكنه سيعطي الآخر مبررا لقتله. لقد استعمل الخناجر قبل الآن مثل كل الرجال، لكن معرفته بالمبارزة بالسكاكين لا تتجاوز حدود الذكرى الشاحبة بأن جميع الضربات يجب أن تسدد إلى الأعلى والحافة الحادة إلى الأسفل. فكر مع نفسه: ما كانوا ليسمحوا بحدوث شيء كهذا لي في المصحة؟ قال الرجل الآخر: كفى تأخيرا، فلنذهب إلى الخارج. خرج إلى الخارج، وبالرغم من أن دالمان كان بلا أمل فإنه لم يخف أيضا. وحين عبر العتبة شعر أن الموت في قتال بالسكاكين تحت السماء المفتوحة، والإقدام على الخصم في تلك الليلة الأولى في المصحة حين غرزوا الإبرة فيه كان سيكون نوعا من الانعتاق والالتذاذ والاحتفال. شعر بأنه لو كان في وسعه أن يختار أو يحلم بموته تلك الليلة لكان هذا هو الموت الذي يختاره أو يحلم به. أحكم دالمان قبضته على السكين التي ما كانت لديه فكرة عن استعمالها، وخرج باتجاه السهل.